ما لم يكن تركه لهذا العمل المعين موجبا للكفر فيكون كافرا. وين صفكم أنتم؟ أنتم يا زميلك وين صفكم؟ في هذا صف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أولا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من المراد بالتكليف هنا يا بندر الإلزام، والوسع بمعنى بما يطاق. طيب أحسن. هذا النفي كوني يعني قدري أو شرعي؟ شرعي. نعم. طيب قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ نعم عبد الله. من الإثم يعني كسب واكتسب بمعنى واحد، لكن يفرق بينهما المتعلق المتعلق، وهي لها وعليها. طيب توافق عبد الله؟ طيب ما هو؟ نعم طيب، يعني معنى إذن بينهما فرق في قول أنهم بمعنى واحد وقول أن بينهما فرقا. ها ها بمعنى واحد واللي عين المعنى المتعلق. طيب والقول الثاني؟ طيب ما هو الفرق؟ لماذا؟ لأن تغير بنية الكلمة، إنما يتم لتغيير المعنى. ما بعرف. هذا أعوذ بالله، ثاني أعوذ بالله، وإذا أعوذ بالله، فهو المعنى الكسب الخلق بقوله تعالى، وإذا أعوذ بالله ألا فهو الشخص بقوله تعالى، وإن سأتم فلا. من عمل صالحا في نفسه ومن ساب عليه. هذا هو اللي قال الأخ عبد الله. وقالوا أيضا نعم يا فهد. من كسب تختلف من الكسب، فالكسب من افتعال تدل عن افتعال ومعالجة. نعم. وأما كسب فلذلك يحصل بأدنى سبب. أحسنت. وأما الاكتساب فلا يكون إلا بفعل. تمام. ويحصل أيضا من الغير للغير، العمل الصالح يحصل من الغير للغير بخلاف الاكتساب. يعني لو أن رجلا سرق وقال اللهم اجعل وزرها على فلان حصل، لكن لو تصدق وقال اللهم اجعله فلان حصل. طيب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما الفرق بين النساء والخطأ؟ نحن سبحانه. طيب جاء مخلنا كلمتين بس بعدين. طيب قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، نفي التفريق هنا بإيش؟ لا نفرق يعني بينهم في التبليغ والتصديق، وتبليغ الرسالة أوصفتهم في التبليغ لا نفرق بينهم. في تبليغ الرسالة؟ إيش معنى لا نفرق؟ التفريق من فعلنا نحن ليس من فعلهم هم. لا نفرق بينهم بين أوصفتها بين